بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا. قال المؤلف: كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد، يصيد صيدا، ويطلق على مصيد، وهو كل حيوان حلال غير مقدور على تسليمه. كل حيوان مصيد، كل حيوان حلال ليس بمملوك غير مقدور على تسليمه فهو صيد. نعم، أحسن الله إليك. قال: كل ما أمكن متوحش، يعني حيوان غير مقدور على تسليمه متوحش فيصطاده المسلم. نعم، كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم، إذا كل ما أمكن صيده، كل ما أمكن إيش؟ كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. إذا صاد صيدا وأمكن أن يذبحه، لأن صاد صيدا وبقي حيا، فإنه يجب عليه ذبحه بآلة محدد، الحادة غير السن والظهر، الحلق، قطع الحقوم البريء، فإن تركه حتى يموت فإنه ميته. أما إذا قتله الصيد، إذا كان بآلة الصيد، إذا رماه بسهم وسمى ثم مات أو بقيت فيه حياة كحركة المذبوح هو حلال، وكذلك إذا صاده الجارح كالطير أو الكلب المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه حلال. أما إذا أمسكه وهو حي فإنه يجب عليه ذبحه، فإن ترك حتى يموت فلا، فإنه ميتة. نعم، أحسن الله عليك. كل ما أمكن قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم، وهو الصيد الذي يمسكه حيا وفي حياة مستقرة يجب عليه ذبحه. نعم، شرط الذبح كما سبق ثلاثة: أهلية الذابح، يعني يكون مسلما أو كتابيا. ثانيا: التسمية عند الذبح. ثالثا: أن يكون الذبح بآلة حادة غير السن والظفر، يعني يقطع الحقوم والبريء ويلهر الدم بآلة حادة غير السن والظفر، لحديث رافع بن خديج: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يمر بهذا في صحيح مسلم. هذه الشروط لا بد منها، يكون أهلية المذكي يكون مسلم أو كتابي، فإن كان المذكي مرتد أو وثني أو منافق يعني غير مسلم وغير كتابي فلا يحل الذبح، ولو قطع الحكم ولو سمى ما يفيد، لأنه ليس أهل للذبح. ذبح الشيوعي والمجوسي والوثني والرافضي وغيرهم والنصيري والدرزي وغيرهم من أصناف الباطنية، هذولا لا يحل ذبحهم، هؤلاء لا بد يكون مسلم أو كتابي. ثانيا: التسمية عند الذبح. ثالثا: أن تكون الذبح بآلة حادة محددة، السكين سواء كان من حجر أو قصب أو زجاج أو غيره، إلا السن والظفر. والسن يشمل جميع العظام، والظفر بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: بس السن فعظ، وأما الظفر فمثل الحبشة. أما الصيد فإنه له شروط، يحل بشروط. نعم، كمل. نعم، فلانك. قال: وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. وما تعذر ذبحه فصاده بالعقر، بالعقر عن طريق السهم يربيه أو عن طريق الجارحة التي يرسلها، فيحل بشروط ستة. ذكر ثلاثة منها في الذبح، للثلاثة اللي قلناها: أهلية مذكي وذكر اسم الله عليه، والثاني إيش؟ والثالث أن يكون بآلة الحادة تنهر الدم غير السن والظفر. ويزاد عليها يقول ثلاث شروط: إذا كان عن طريق الصيد، إذا كان الجارح كلب لابد أن يكون الكلب معلم، والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولابد أن يرسله يكون إرسال، ولابد أن يقصد الصيد. سواء كان إرسال الجارحة أو السهم. فلو كان رمى بالسهم ولكنه لم يقصد صيدا وإنما أراد هدف يرمي هدف فأصاب الصيد فلا يصح لأنه ليس له قصد في الصيد، لابد أن يقصد الصيد وأن تكون الجارحة معلم يقول تعلمونهن مما علمكم الله، ولابد من الإرسال. وأيضا هذه ثلاثة مع ثلاثة ستة، ويضاف إلى هذا أيضا الكلب لا بد أن يمسك على صاحبه فلا يأكل منه. وشرط الخامس أيضا ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم ولم يكن اسم الله عليه. فتكون هذه خمسة مع ثلاثة ثمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصبت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. إذا أكل الكلب من الصيد فلا يحل لأنه أمسك على نفسه ومسك على صاحبه. وكذلك إذا كان معه كلب آخر غير معلم ولا بد من الإرسال ولا بد من قصد الصيد. وكذلك كما سبق تسمية عند الإرسال، ولا بد أن يكون المرسل أهل يكون مسلم أو كتابي أهل الذبح. نعم أحسن الله إليك. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. نعم هذا المعلم. أما لو صاد كلب غير معلم فلا تحل. نعم عفى الله عنك. ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. إذا كان الطائر ولو أكل ما يضر الطائر، لكن في الجارح الكلب والفهد وغيره فإنه لا بد أن لا يأكل لأنه إذا أكل فأمسك على نفسه، وهذا نص عليه في حديث عدي. نعم عفى الله عنك. الثاني أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. يقول إذا أرسلت، يقول في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم أرسلت لا بد من قصد الإرسال. أما إذا استرسل الكلب بنفسه بدون أرسله صاحبه وصاد فلا يحل لعدم الاسترسال. نعم ولأنه لم يسمى عليه أيضا كذلك في هذه الحالة، إذا استرسل بنفسه ما سمي عليه، فقد شرط التسمية وفقد الإرسال. نعم أحسن الله إليك. قال الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. نعم لابد من القصد، إن أرسل السهم ليريد الهدف فأصاب صيد فلا، وكذلك إذا أرسل الكلب ولم يرى صيدا. نعم عفى الله عنك. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم موصله أو لا يعلم أنه سم أو لا يعلم أنه سمي عليه سمى أو لا يعلم أنه أو لا يعلم صح سمي أو سمى عليه سمى عليه صاحبه أحسن أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم. كل هذا لا يصح في هذه الأحوال الثلاثة. في هذه الأحوال السابقة إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فلا يحل لأنه لا يعلم أنه كلب معلم ولا يعلم أنه سمى عليه صاحبه. وكذلك إذا وجد به أثر السهم رمى بسهم وشخص رمى بسهم آخر ولا يدري أيهما أصابه فلا، لأنه قد يكون أصابه السهم الآخر وهو ما يعلم هل صاحبه سمى عليه أو لا. وكذلك إذا كان غريقا في الماء سقط في الماء فيحتمل أن يكون مات بالماء أو مات بالسهم فلا يأكل تقريبا لجانب الحظر. أعد عفى الله عنك. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمى عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله. كذلك إذا رمى بسهم مسموم يعني على قتله يعني يصير يحتمل أنه مات بالسم لا بالسهم. نعم. أو غرق في الماء كذلك اجتمع حاضر ومبيح، فإذا رماه بسهم مسموم يحتمل أنه مات بالسهم الذي خزق ويحتمل أنه مات بالسم الأصابع لأنه مسموم. وكذلك إذا سقط في الماء يحتمل أنه مات بالسهم ويحتمل أنه مات بالماء لما غرق. فإذا تم حظر مبيح قدم جانب الحظر. نعم. أحسن الله لي. أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب. نعم، إذا وجد الصيد أثر غير أثر السهم، سهم آخر ما يدري هل سمي عليه أو لا فلا يأكل. وكذلك إذا وجد بالصيد أثر كلبه وأثر كلب آخر وهو لا يعلم أنه معلم فلا يأكل، تعليم الجانب الحظر. نعم. أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات لم يحل. نعم، تغليبا لجانب الحظر. أخذ عنك. لما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب له ذكاة، فإن أكل فلا تأكل. وإن قتل الكلب، عفوا عنك، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاة. نعم. فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك.